ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. لا شك أن الحال الذي تمر به أمتنا لا يسر عدوا ولا حريبا، وتتعالى دعوات الإصلاح في كل مكان محاولة إرجاع الناس إلى الحق والهدي. لكن كثيرا من هؤلاء الدعاة لم يفتنوا إلى شيء في نظري وتصوري هو لب القضية كلها. أي دعوة ناجحة لها ثلاثة أركان، ولا أقصد الدعوة هي الدعوة إلى الله عز وجل، إنما هي الدعوة إلى أي فكر حتى لو كان فكرا إلحادية. لا تقوم الدعوة إلى أي فكر إلا على ثلاثة أركان. الركن الأول الدعوة نفسها، ماهيتها، ما هي وإلى ما تدعو. الركن الثاني الداعية إلى هذه الدعوة. الركن الثالث المدعو، اللي هو الهدف من الدعوة. أنا أريد اليوم أن أتكلم عن المدعو، لا أتكلم عن الدعوة نفسها الداعية. كثير من الناس يدعو ولا يجد استجابة من الناس لدعوته. لماذا؟ لأنه ببساطة لا بد أن أعرف صفات الذي أدعوه، وهل الكلام الذي سأقوله يمكن أن يعني ينطبق على حاله أم لا. نحن عرب، يعني قبل الإسلام كنا عربا. ما هي صفات العربي ابتداء؟ وهل يصلح أن أنقل له أي أيديولوجيات غربية لا تناسب لا نشأته ولا طبيعته ولا تناسب المجتمع الذي يعيش فيه؟ وحاولوا أن يخرجوا المسلمين من دينهم، لا يعرفون حقيقة الإسلام. لا يمكن يتخلى المسلم عن دينه حتى لو كان فاجرا، لو كان فاسقا. أقول له ارتد، اترك الإسلام، أبدا لا يتركه، وهو من أفجر الخلق، وربما يكون في الدرك الأسفل من المركبة، ومع ذلك من الصعب جدا عليه أن يترك بخلاف غيره. لما كنت في رحلتي في ألمانيا لاحظت أن الإسلام ينتشر في ألمانيا بصورة رهيبة، لا يكاد يمر يوم إلا ويسلم مش أقل من 20. وفي مدينة اسمها زوس أسلم فيها 25,000، وهذا الكلام أنا أتيت به من مجلة ألمانية وصورت التقرير، وحاول هذا التقرير أن يبين أن الذين أسلموا لم يسلموا للإسلام، لكن ولد بيحب بنت فأسلم لأنه بحبها، أبي ومثلا بنت بتحب ولد، عايز يقول يعني أن مش أن الإسلام رائع وجميل وطيب والكلام ده، أنه أسلم، لا، إنما أسلموا لمآلب أخرى. فوجدت أن هؤلاء يتخلون عن دينهم بسهولة شديدة. أول شاب أسلم في دورتموند ده ما كان عنده نية أن يسلم، يمكن شفت هذا الشاب يعني ما كان عنده نية أن يسلم، إنما جاء مع صاحبه. فالأخ الألماني اللي معانا قال ما فيش حد عايز يسلم، واحد قوم قوم قوم قوم قوم يا أخي، فوجد نفسه يقوم على الكرسي ويأتي المنصة ويسلم، وحسن إسلامه. وهو ده الشاب اللي بعد 35 يوم الإسلامي ذهب إلى مكة معتمرا. ولما لقيته أول مرة وجدت لابس القلمسوة ولابس القميص المقصر وترك لحيته، كل ما سألته لماذا تفعل هذا؟ يقول الرسول أمرني هذا. طب لماذا قصد هذا؟ يقول لأن الرسول أمرني هذا. وبعدين كان مسوي لحيته كده وحالق شوية دي، وكانوا لسه يعني بقالهم مثلا 4-5 أيام الشعر قد كده يعني. فلما قلت له لماذا تركت لحيتك؟ فقال أن الرسول أمر بذلك، ثم اعتذر لي قائلا ما كنت أدري أن هذا لا يجوز حلقه، لكنني لما علمت أنه لا يجوز تركته، لأنه كان أقصر من بقية لحيتي، وذاك الرئيس عمال في مصنع يعني رجل مثلا عندي ثقافة عالية والكلام ده. فأنا سألت طب يعني لماذا تخلون عن دينهم بهذه السهولة؟ فقالوا لي من أكثر من مصدر بقى، قالوا لي الحقيقة بقى الضرائب هناك عالية جدا، بتبدأ من 53% ضريبة إلى 23% لفرد متوسط الدخل يعني. والكنيسة الكاثوليكية تفرض 10% ضرائب على كل كاثوليكي، تتاخد من المنبع من المرتب الخزن. يبقى لو واحد بيدفع 53% ضرائب وده كان 10% و63% من مرتبه يذهب، يبقى ما الذي يبقي له؟ فلا يجد لا قسيسا ولا كاهنا ولا الجن والروح المفقود، يقول لك انا ادفع 10% ليه؟ فيذهب الى الكنيسه يتنازل عن الديانه، يقول انا الان لست كاثوليكيا، انا ملحد الدين ولا بقى رسميه، ان انا تخليت عن ديانتي، وياخد بقى يروح للضرائب يقدمها ان انا ما عادش عندي دين، فاسقطوا ال 10% اللي تاخدوها من الضريبه. تمام؟ فالجانب الروح عندهم قوي للغايه، والاسلام غني جدا بهذا الجانب، لا تجد ابدا دينا على وجه الارض ممكن ان يشبع الروح مثل الاسلام ابدا، بمجرد ما تكلمه قليلا على طول ينشرح صدره. فهؤلاء يمكن ان يتركوا دينهم. المسلم كما قلت لكم قد يكون فاجرا ولاعبا وعاهرا كل من الصفات، لكن لا يترك دينه ابدا. حصلت وقع في اندونيسيا، قرية بأكملها دخلوا عليها فقيرة جدا جدا، لا في بنية تحتية ولا علوية ولا سطحية في أي حاجة. فدخلوا عليهم وقالوا حنبنيكم بيتكم وندخل كهرباء ونبني مستشفيات ونعطي مرتبات وكذا، بس انتوا ايه؟ اتركوا الإسلام وتبصروا. لأنهم جهلة طبعا، قال لك ما فيش مشكلة اللي يأكلني يبقى أنا عن قرية لهم، وعملوا مستشفى وعملوا مدارس حديثة جدا والكلام ده، وجابوا سنة كاملة يقولوا لهم الابن والاب والروح القدس وبتاع ونط وطلع وقفز والكلام ده. وبعد سنة كاملة جابوا بقى ايه القسيس الكبير قوي علشان يعملوا احتفال باللي دول كلهم تنصروا وكده. فالقسيس الكبير ده قال لهم طيب انتوا طبعا بالناس انكم صرتم يعني منا، قولوا أي أمنية تتمنوها وأنا سأرفضها فورا. فقالوا جميعا عايزين نحج. عايزين نحج يعني ايه عايزين نحج يعني بقى له سنة كاملة يدعو إلى النصرانية، وفي الآخر أكبر أمنية له إنه عايز يحج. فصعب جدا إنك أنت ممكن تخلق مسيحا عاديا، صعب. بالي لأن المسلم له منظومة. أنا برجع قبل الإسلام وأجيب أصلنا، نقول نحن عرب. ما هي صفات العربي ابتداء حتى إذا خاطبته وقع خطابك على صفاته؟ فممكن تغير. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم خلق العرب وان العربي دم خان وعنده التحدي يستطيع يعني يمكن ان يفتح حياته بالكامل في سبيل معنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام استثمر هذا فيه فبدأ الدعوة والصبر عليها. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ما يسمى اليوم بميليشيات واغتيال ابو لهب ولا ابو جهل، كانت حاجة صعبة يعني اطلاقا، انما كانوا يصبرون على العصي الغليظ والعذاب الاليم ويقال لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة. عبد الله بن سلول هو رأس النفاق والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه كذلك. فبدر منه شيء فأراد خالد أن يقتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل إيه؟ طب هو عبد الله بن سلول كم واحد؟ شهر؟ طب ليه؟ لماذا؟ لأن طبيعة الناس تزيد في الكلام. هو قتل واحدا على ما يوصل الخبر إلى آخر الجزيرة يبقى قتلهم كلهم. خلاص؟ الناس يتزايدون في الكلام كما قيل لشعبة ابن لما لا تحدثون القصاص؟ جماعة الموارد اللي بيقعدوا حواديت وخرافات والكلام. لما لا تحدثون القصة القصاص؟ قال ياخذون حديثا منا شبرا فيجعلوه ذراعا. فانا لا اعطيه البذره الاولى عشان يعمل سيناريو ده وضخم في الحدوته ويضيف احداث من عنده وهذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمد يقول اصحابه ينظر الى المآل. المآل ما هي؟ في صحيحين من حديث اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب واردف اسامه خلفه وذهب لعياده سعد بن عباده كان سيد الخزرج. النبي صلى الله عليه وسلم ركب الدابه والدابه بتاعته وارتفعت تقريبا في تراب من اثر الايه؟ مشي الدابه اللي هي العجاج من التراب يعني. فكان جالس مجموعه من المشركين والمسلمين واهل الكتاب. فأول ما النبي صلى الله عليه وسلم اقترب منهم عبد الله بن سلول كان برضه جالس في المسجد ده، فقام حاطط ايه زي منديل كده على وش يعني واخد بالك عشان ايه عجاجة الدابة والتراب وكده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إليهم نزل وجعل يدعوهم إلى الله. فقال له عبد الله بن سلول أيها المرء شوف قلة الأدب يعني حتى ما فيش لغة الخطاب سيئة. أيها المرء لا أحسن مما تقول، مش كلام أحسن من اللي أنت بتقوله، لا تغشنا فيما لكن من أتاك فادعوه، لكن ما تجيش تفر وتنصح علينا يعني. فقال عبد الله بن رواحة كان يسلم بل يا رسول الله اغشنا في مجالسي، لا اغشنا لا تغشنا حيوم يضربوا بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سكنه وركب الدابة وذهب إلى سعد بن عبادة. يعني شوف بقى الأخلاق. أول ما دخل على سعد بن عبادة قال له يا سعد ألا تنظر ما قال أبو الحباب؟ مين أبو الحباب ده؟ عبد الله بن سلول يعني حتى بيكنيه. ومع إن سعد قال يا سعد كمان يعني ذكره باسمه، ولما ذكر هذا رأس النفاق كناه. انظر ما يقول ابو الحباب قال يا رسول الله ان اهل هذه البحيره كانوا سيتوجونه العصابه فلما اتاك الله ما اتاك شرق بها حسدا وبغيا. اشوف يعني الفرق ما بين هذا وذاك. فالنبي عليه الصلاه والسلام خاطب العرب ليه؟ لم يستفز فيهم نقطة التحدي. حسن الخلق الذي انتهجه النبي صلى الله عليه وسلم جمع العرب حوله. الرجل العربي كما قلت لكم دم حامي على استعداد أن يقبل التحدي. أعداؤنا عرفوا هذه الصفة فينا فبدأ يلينك. ليه؟ لأن الناس تستنصر في المصائب. في فبراير سنة 67 بيقول لهم رئيس الدولة اليهودية سؤل: لماذا لا تمدون أيديكم للعرب بالسلام وهم يمدون أيديهم؟ فقال: نحن أمة لا تحيا إلا بعدو، فإن لم نجد عدوا صنعنا عدوا. بطبيعة الناس المحن بتنسى المشاكل، يعني خلي أنت وجارك وأنت فيها تكون مشاكل. وانبعث صراخ من دار جاري، أنت أول واحدة تيجي عليك، برغم أن بينكم مشاكل وبينكم محاكم وخصومات والكلام ده، بتيجي عليك على طول. دي طبيعة المحن. العرب أنفقوا 80 سنة من حياتهم في حربين لأجل فحل وناقة، حرب الفسوس وحرب نحل الغبراء، حتى كاد العرب أن يتفانوا في روح التحدي الموجود عند العرب. العربي تأكله الشهوات، دي طبيعته. الغربي لا، وذلك ممكن الرجل الغربي يزن ويشرب خمر وينتج سالف المصنع، ينتج، لان هم الحضاره دي مش نتيجه انهم اعزه يعني ولا كلام، لا، بخلاف العرب اذا زنى لا يفيد، اذا شرب الخمر لا يفيد ابدا، يبلغ في الخاطر مش عايز يقوم من القصه. فدي طبيعه العربي ان الشهوات تاكله، طبيعه العربي. يبقى انا عايز اعمل اصلاح لجنس العرب لأن أغلق عنهم باب الشهوات، ده شرط أساسي، وإلا تبقى دعوة كل الدعاء كأنه بيحرق في المية. ما معنى إن أنا أترك مثلا قنوات الجنس والدعارة والبتاع والكلام وأحط قنوات للدين في مقابلها؟ وهناك يبلغ البنيان يوما كما له إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. هي إغلاقها إغلاق هذا الباب ده شرط أساسي في إصلاح بلاد العرب. لما جاء الإسلام استثمر هذه الصفات الجيدة. العرب، أنا الحقيقة واخد هذا الكلام من ابن خلدون في المقدمة الفصل 27، فصل رائع، وهو يتكلم عن أن العرب لا يصلحون إلا بدين أو ولاية دينية. أي شيء لا يصلح العرب إطلاقا إلا الدين فقط. وانت اقرأ تاريخ العرب قبل الإسلام ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي جرى؟ يعني في خلال 10 سنوات كانت لهم دولة. أين هذا الجيل في الذي آدم عليه السلام إلى اليوم على الأقل، وما كنا للغيب حافظين، اللي استطاع أن يفعل ما فعله الصحابة رضي الله عنهم، حتى كانوا يتشابكون يتقاتلون على الموت. يعني جابر بن سمرة، سمرة بن جندل ورفض، كانوا 14 سنة أو 13 سنة والنبي غزة من الغزة. سمرة بن جندل ورد رافع بن خديج، أو قبل رافعا، نعم، لأن أباه قال إنه إن ابني رام جيد، فقبله ولم يقبل سمرة بن جندل. فقال له سمرة: رسول الله، تقبله وتدعوني وانا اغلبه؟ فهل تصارعت؟ قال: فتصارعنا فصرعته. رجع زي يقاتل ويرى انه كيف تتركه، انه تاخذ من هو اصغر منك من درجة الرامي، ده الاقوى منه. فكانوا يتسابقون على الموت. الذي الموت لا يبلغ، لان ملوش حل. اذا قتلته نال ما تمنى، وإذا عاش لم يعش إلا سيدا. فده ملوش حل، الذي ذهب ليموت ليس له حل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذه الصفات، قال: خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. تفكروا، أخذوا أحكام الإسلام وصفات الإسلام ده بيبقى من خير الناس. ليه؟ اللي كانت الجاهلية صاحب نجدة ومروءة وشجاعة وكرم وبلد ودفع الأعراض. والمروءة لا بلد لها ولا دين. ممكن تلاقي واحد كافر عنده مروءة والمسلم قليل المروءة. المروءة لا بلد لها ولا دين. زي الأخلاق. بس هناك فرق بين استثمار الأخلاق للآخرة واستثمار أخلاق الدنيا. يعني حاتم الطائي مثلا، عدي بن حاتم ابنه كان صحابيا جليلا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال والده. لكن حاتم الطائي طبعا مش هقول لكم بقى، يعني يقول له كرم الحاتمي وبتاع، ولسه لحد النهارده بيذكر الكرم. فقال رسول الله ان حاتم كان ياخذ الضيف ويفعل كذا وكذا، أله عند الله شيء؟ قال ان ابات اراد شيئا فناله. كان عايز السمعة والناس كلها تقول حاتم الطائي راح وجاه وقعد وقام حاتم. فده رجل صاحب مروءة أهو، ولكن كان كافرا. فأنا لما آتي لأدعو في بلاد العرب لا بد أن أعرف صفات العربي وأعرف عيوبه. أكبر عيب عنده إن الشهوات تأكله تماما. إذا الذين يريدون إصلاح بلاد المسلمين لابد أن يغلقوا باب الشهوات، ثم يستثمرون هذا التحدي والعرق الحامي والدم الحامي عندهم. ثقافة السلام اللي اليهود بيحاولوا يعملوها في بلاد الإسلام قصد منها أنه ينيمك تماما. خلاص، أول ما بيستخدموا العنف إيه اللي بيحصل في بلاد المسلمين؟ يستنفر كل الناس إذا استخدم العنف وطحنوا إخواننا المسلمين هناك وبتاع والكلام ده. بص الدنيا كلها تغلي لو فتح الباب لجماهير المسلمين ياكلوهم جلد على بعض، ما يسيبوش فيهم ولا فتفوت. ليه؟ عشان عنده هذا التحدي الكبير، لكنه يحتاج أن يستثمر بطريقة صحيحة. فلما كما قلت لكم الدعوة ثلاثة أركان، الداعية والمدعو والدعوة نفسها. طبعا هذه الأمة تفرقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى 73 فرقة. فرقة واحدة فقط هي التي تنجو. النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عنها قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. اليوم إذا أنا عايز أرجع لابد أن أرجع إلى القرون الثلاثة الأولى وأقيس عليها بدءا من القرن الرابع. فكل من ضاه القرون الثلاثة الأول فهو منها وإن كان متأخر الزمن. يعني إحنا ممكن شوف زماننا متأخر، لكن ممكن أنا من القرون الثلاثة الأول. ليه؟ ماشي على نفس المنهج. فقدر إن 73 في الأول 73 بابا، على كل باب رجل يدعو إلى بضاعته. وأنت يا زبون ماشي بقى عمال تنظر في هذه الابواب، ممكن يكون على باب من هذه الابواب الضاله رجل مفوه قوي اللسان قوي الحجه يخطف قلبك اذا تكلم. وكان في اهل البدع ناس كده، يعني كان في واحد في الخوارج عنده لثغه في حرف الراء، فكان يتكلم ولا يستخدم هذا الحرف مطلقا في كلامه. أنا عايزك تتكلم ثلاث دقايق من غير ما تجيب رأي. ما تعرفش الجهة. دي معجم اللغة عنده واسع جدا، حتى قيل له مرة قل أمر الأمير بحفر بئر، يعني كل كلمة فارغ. أمر الأمير بحفر بئر. فقال أوعز القائد أن يقلب قليل. برضو قلبها برضو، يعني ما جابش حرف الريه في المسألة. فلما يكون واحد يتكلم على البديهة ساعة مثلا وما يجيبش حرف الريه في كلامه، ده لما واحد يكون خالي تماما مش عارف الحق أين الحق ويمر على واحد زي ده ويقول له الجنة من هنا وكل دون ضلالية ودخول النار تعال عندي. فأنا أقول هذا ليبين حجم المحنة التي لا يشعر بها كثير من الناس. هل شعرت بأنك في محنة حقا مع كثرة الفرق الموجودة وكثرة الدعاة إليها؟ هل شعرت بهذا؟ فالثلاثة سعين باب انت ماشي عمال تلف وتشوف في واحد ممكن يخطف قلبك بعبادته زي الخوارج مثلا، كانت علامة الصلاة ولا في يعني رأس أحدهم كركبة العنز كتر البنزة كده كتر السجود وكان، وكان الواحد منهم وهو صائم لا تستطيع أن تكلمه كفاحا، كفاحا يعني وش الوش، ليه؟ من منتصي رحبه، ليه؟ من سرد الصيام المستمر. والنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا فقال مخاطبا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكرام، بيقول لهم هم ها عن ذي الخوى والسرى، قال هذا رجل يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صلاته. أنا مش فاهم يعني ممكن الصديق لما يحتفظ صلاته لصلاة واحد من دول، ده بيحمل إيه؟ وصيامه إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون الدين كما في الأستاذ النبوي، سطحيون جدا. يعني شوف مرة واحد مجموعة ماشية في الطريق فلاقوا نفسهم هيمروا على معسكر من معسكرات الخوارج، فلو عرفوا انهم مسلمين هيقتلوهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان ويقولون من قول خير البريه. يعرف انت مسلم يقتلك، مشرك يترك. فهم ماشيين اكتشفوا انهم هيمروا على كمين من اكمين الخوارج، قالوا بس رحنا في داهيه، طب نعمل ايه؟ قال لهم لا احد يتكلم، انا اللي اتكلم نيابه عنه. اول ما وصل قال كمين انتم مين؟ فقال له نحن قوم مشركون جئنا نسمع كلام الله. اهلا وسهلا استقبلوه مبتع، افتح هذا المضيق وافتح الديوانيه ومش عارف ايه الكلام، واستقبلوه احسن استقبال. ليه؟ لان ربنا عز وجل يقول وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. خلاص بعد ما سمعوا الكلام وقالوا لهم قال الله عز وجل كذا وكذا، قال له طيب اوصلونا بقى للدار. طلع معاهم جماعه كتيبه عشان يوصلوهم ايه، ثم ابلغوا ايه مأمن، يعني وصلوا لحد هناك. فتخيل ان يكون بني ادم بهذه العقليه لما يقول له انا مشرك وجيت اسمع كلام الله ينجو والكلام ده، وواحد اخر لو قال له انا مسلم يقتله. ده بقى باب من ضمن 73 بابا ولم ينتهي هذا الفكر حتى الآن. كل الأفكار 73 موجودة، لكن في أفكار هامدة وفي أفكار نشطة نصف نصف ربع ربع، وفي أفكار نشطة جدا وهكذا، لكن كل الأفكار لا زالت موجودة. وأنت رجل تريد الجنة في النهاية، فهل من يريد الجنة يجهل علامة الباب الوحيد؟ هل ده معقول يعني؟ يبقى فعلا يريد أن ينجو ده ولا بيتكلم مجرد كلام؟ الصحابة رضي الله عنهم لما تنظر إلى الجيل القرون الثلاثة الأولى ترى الدين سهلا جدا، يمكن لك أن تستمتع به وتنفذ أحكامه. لما تنزل بعد القرون الثلاثة الأولى تجد المسألة معقدة. يعني انظر إلى عباد البصرة وانظر إلى عباد الصحابة. عباد البصرة دول كان الواحد منهم كان يصلي طول الليل وكان يسمع القرآن يغمى عليه والكلام ده. هل قرأتم أن رجلا من الصحابة قرأ القرآن فأغمي عليه؟ هم أهل البصرة يعني كانوا أعبد من الصحابة وكانوا يصلون القرآن أكثر من الصحابة والكلام ده؟ إطلاقا. إن القرآن أكرم من أن تنزف عليه قلوب الرجال. مش ممكن تقرأ القرآن يغمى عليك. لا، ده انت تقرا القران بتصير قسط مش بيغمى عليك، وتفيد يستقبله قلبك يقشعر جلدك كنت تنفعل له. الصحابه كانوا كده، وكان الواحد منهم يقرا للايه الواحده طول الليل ويبكي لكن ما بيغمش عليه. فعلى تمام التالي من حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم سواء يحكمون. كل ليل لم يتجاوز هذه الايه وهو يبكي. والنبي عليه الصلاه والسلام ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. كل ليل لا يتجاوز هذه الايه، هل يمكن ان يقف عندها؟ ما الفرق بين هؤلاء وبين هؤلاء؟ بين الصحابه وبين الذين جاءوا بعدهم؟ الذين جاءوا بعدهم دققوا في مسائل الورع حتى عقدوا الورع. تخيل مثلا احد كبار العلماء ويسمونه التصوف والكلام ده، اظنه سري السقطي او واحد من هؤلاء الذي كان على المنهج الاول، قال: حمدت الله مره فانا استغفر الله من هذا الحمد 40 سنه. طب الواحد يقول الحمد لله، ايه الجنايه اللي فيها يعني؟ حمدت الله مره يستغفر من حمد لكنه ايه؟ كانه ذنب. قال له: كيف هذا؟ قال: كان لي حانوت دكان يعني في السوق، فهب حريق اكل السوق كله الا ايه؟ الا حانوتي. فجاء واحد قال له: شوف السوق اتحرق كله ما عدا دكاني. قال: الحمد لله. خلاص؟ وبعدين رجع الى نفسه وقال: يعني الحمد لله دي معناه انا كاني فرحان فيهم ولا ايه؟ ها؟ فشعر ان هو كانه ايه يعني يحمد الله انه نجا وهلك الباقون. فيقول: فاني استغفر الله من هذا الحمد 40 سنه. ده كلام ممكن يستقيم؟ ده وسواس. فحصل نوع من التدقيق في مسائل الورع لدرجه ان الورع نفسه صار الانسان صار موسوسا فيه. وعقد الناس الورع لدرجة أن بعض الناس يقول: أنا لا أعرف كيف أتورع، مع أن الورع سهل ليس صعبا. كل شيء أمر الله عز وجل به ففي إمكان العبد أن يفعله، كل شيء نهى الله عز وجل ففي إمكان العبد أن ينتهي عنه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، فقاتل في سبيل الله لا تكلف نفسا. لا يكلف الإنسان أكثر من طاقته على الإخلاص. فالورع والإخلاص يمكن تحقيقه. لا، هناك من يقول: من رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. طب أنا أعمل إيه يعني؟ ما الذي يمكن أن أفعله؟ هو ليس هناك انسان يكذب على نفسه. يوم ما بعمل العمل لله ببقى عارف ان انا عملته لله يقينا. ايه اللي بيدخل عليك الشك؟ الشيطان ووسواس الورع هو اللي دخل عليك الشك، والا الجماعه الغار وانطبق عليهم السطر. كل واحد يذكروا عملا عملتموه، اي عمل صادق. انا ما اظن ان كل واحد ياخد ساعه عشان يفكر هو عمل ايه لله. انما انطلق لسانه توا بالشيء الصالح الذي فعله. تحقيق الاخلاص، تحقيق الورع امر سهل لو اخذته من القرون الثلاثه الاولى، لو اخذته من القرن الرابع او من اخر القرن الثالث انت ماشي الجامع الدنيا تتعقد وسط. يبقى عليك بالشرب الاول، كان في الصحابه كانوا يفعلونه رضي الله عنهم. تجد الدين سهلا لا تعقيد فيه حتى في الفقه والسلوك، كل حاجه سهله. ولذلك قال ابن عمر لجماعه التابعين اللي كانوا معاه، قال: لو عمر احدكم عمر نوح ما ساوى مقام احدهم في الصف ساعه. واقف في الجهاد ساعه واحده بس. لو عمر احدكم عمر نوح يعمل صالحات ما يسويش ساعة واحدة من هؤلاء إذا وقفوا في الصف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا لما خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف حصل بينهم الشجار، فسب خالد عبد الرحمن فشكاه عبد الرحمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: لا تسبوا أصحابي. طب هو خالد مش صاحبه؟ يقول لك: خالد لا تسبوا اصحابي. اذا الصحابه رتبه، رتبه في الصحابه الاوائل مهاجرون الذين تركوا ديارا واموالا وملاعب وسلام والكلام ده وهاجروا لله ورسوله. وفي الذين جاءوا بعد ذلك كما قال تعالى: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. فقال: لا تسبوا اصحابي. فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. جبل احد، انت طبعا كمدنيين ادرى بالجبل، طوله وعرضه وارتفاعه، لو تحول إلى ذهب يبقى الثوب كان يعني في عالم الأرقام. أظن يعني مسألة صعبة تجيب رقم يعني بسهولة. اللي عايز بقى مجمع كامل عشان يشوف حنصل لأن رقم لو جبل أحد تحول إلى ذهب. فلو سلمنا أن إنسانا يمتلك هذا الجبل وأنفقه في سبيل الله، وجاء رجل من الصحابة وأخذ حفنة حفنة أو مد من شعير يملأ كفيه وأنفقه في سبيل الله، المد ده يبقى أكثر من هذا الجبل عند الله، مد أحدين ولا نصيفة كمان ولا نصف كمان. يرحكها اللي كده إيه ده تأكل إيه؟ تفتشولين يعني؟ ده تفتشول بتاع لأن هذا الصحابي تصدق بهذا لكان أفضل عند الله عز وجل من هذا الذي يمتلك جبل أحد ذهبا ويتصدق به. يبقى الفرق بين هذا وذاك كالفرق بين القدم والفرق، ها؟ فرق وفرق الشعر يعني، والقدم فرق بين السماء والأرض. لماذا نبغ هؤلاء وكانت أعمالهم بهذا والذين جاءوا من بعدهم أنفقوا فعلا في سبيل الله؟ كيف ارتفع هؤلاء وانخفضت درجة هؤلاء عنهم؟ ده اللي يميز جيل الصحابة عن كل الأجيال التي جاءت بعد ذلك، تفعيل هذا القانون، سمعنا وأطعنا، ما يقولش لا في حاجة خالص، إنما يباشر العمل، فإذا باشر فعجز تأتيه الرخصة. احنا ممكن نرفض العمل قبل أن نفعله، ولذلك يحرم المرء التوفيق. وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم لما نزل تركيب البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الصحابة جاءوا فبركوا على الركب، قال جاءت التي لا نستطيع. ليه؟ لأن الآية معناها أن كل خاطر يقرع باب قلبك أنت محاسب عليك ما لو كنت فعلت. أصلا الواحد بيبقى قاعد في حاله ولا الشيطان مدخل عليه الوساوس القهرية والشتيمة بقى في ذات الله والقرآن والكلام ده، وأنا كاره للمسائل دي ولكن داخل عليك. ممكن واحد خصمك تبقى أنت عمال تدبر له تقول أنا همسكه بقى وأذبحه وأقطعه وأكلمسه بقى 16 كيس وأرمي كل كيس في حتة ومش عارف إيه وأعمل فيه وأخليه وأشرب من دمه والكلام، أنت بتقول هذا الكلام مع مقتضى الآية إنك أنت قتلت وشربت من دمه. طب من الذي ينجو من هذا؟ من هذه الأفكار السيئة التي تمر على الإنسان. وزي الصحابة اللي ما بيقولوش لا أبدا خافوا المسألة دي وقال جاءت التي لا نستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا زي اليهود يعني؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قال أبو هريرة فذلت بها ألسنتهم، ذلت أي سهل عليهم أن يقولوها، قالوا سمعنا وأطعنا. فنزلت آية الرخصة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فعفى عما يحيك في الصدر وجعل العقوبة على عمل الجوارح. فده بقى تفعيل قانون سمعنا وأطعنا. ما كان أحد منهم يقول لا. حديث زيد وأختم به الوقت أرى مسلم الطبراني وغيره من العلماء في غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب كانت في برد شديد لدرجة أن الصحابة كان الواحد منهم يحفر نفسه حفرة ويدفن نفسه ما يبانش غير رقبة يطلب الدفن، لان هو النهارده انت لما بتشد البطانيه عليك مين اللي بيدف الثاني؟ انت بتدف البطانيه ولا البطانيه بتدفيك؟ ها؟ البطانيه بتدفيك. طب هي البطانيه بتطلع حراره؟ لا، انت اللي بتدف البطانيه لان شحنه الحراره المنبعثه من الجسم البطانيه كتنف بدل ما عماله تتبدد وتطلع في الهواء والكلام ده والبتاع ده انت حبستها، يبقى انت اللي بتدفي البطانيه مش اللي بتدفيك. تمام؟ فهم بقى يدفن نفسه في الرمل علشان يحبس الحراره فيقوم يشعر بالدفء. من امتى الصحابه كانوا بيعملوا هذا الكلام؟ ده الناس اللي بتاتي من الافاق في الحج لما يكون شهر 8 ولا حاجة حيث تغلي الدماغ من الحر. واحد والله جالي مرة وقال لي هو ربنا فرض بحج كم مرة في العمر؟ فكل مرة قال لي أشهدك أنني لن أحج بعد إيه بعد حجك يا ليه. ليه يا ابني ليه تقول أشهدك والكلام ده؟ وأنت راجل تاجر وكويس معاك فلوس وكده. قال لي لما كنت حموت من الحر. طب الصحابة كان حياتهم كلها في هذا الحر ولا عندهم مكيفات ولا عندهم حاجة وكانوا عندهم جلد وصبر والكلام ده. فهل يبلغ يعني من الصحابي انه مش قادر يتحمل البرد فيموت في النفس في الرمل؟ المهم الصحابة والكلام ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة. الصحابة العادة فيه لو سمعوا هذه الكلمة يستحيل واحد يتقاعس. قال من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة. احنا كلنا خايفين ما ندخلش الجنة حتى لو كنا من اعظم الناس، مش عارفين بما يختم لنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لواحد وهو معي في الجنة يبقى هات في الجنة ولا هات في الجنة. فاظن ما فيش اغراء بعد كده. انا تصورت بقى ان كل الصحابة كله هيسبق كله يرفع ايده وبتاعه والكلام ده، ولا واحد قام ولا واحد خرج من الحفرة بتاعته. فكرر الكلام من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة، برضه مفيش حد قال. حذيفة بن اليمان حس انه هيناديله فمغطسان شوية في الايه؟ في الحفرة عشان ايه ما يبانش. تمام؟ فقال له ايه؟ قم يا حذيفة. شوف بقى تعليق حذيفة على قم يا حذيفة دي وهو غطسان مش عايز يقوم. قال ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. قال لك تعالى خلاص قدوة الأمر. خرج حذيفة بن اليمان قال له ائتني بخبر القوم ولا تزعرهم علينا، ما فيش مشاكل والكلام ده وخلوني يتألبهم علينا، بس أنا عايزك تعرف هم بياكلوا إزاي وعايشين إزاي وخيامهم منصوبة إزاي وهيتحركوا إمتى والكلام ده. فحذيفة راح قال فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنني أمشي في حمام. أول ما دعاله فين البرد اللي كان؟ لا حس كانه واقف دش سخن يعني، كأنني أمشي في حمام. بل وجدت إليهم فوجدت إيه؟ نارا موقدة ورجلا يصطل يعني ظهر عريان وبالدفة. فعلمت أنه أبو سفيان فأردت أن أخرج السهم من كنانته وأدي له واحدة كده الظهر ولا حاجة. قال فتذكرت وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلا تدعهم علينا فأحط بإيه؟ استهمة. تمام؟ ورجع وقال للنبي صلى الله عليه وسلم عندهم كذا وكذا وبيعملوا كذا وكذا وداله ايه؟ تقرير في هذه المسألة. قال فلما انتهيت من كلامي عاد لي القرب، رجع يتكتف تاني البرد بعد ما كان ماشي الحمام. قال فأعطاني عباءته فتدثرت بها حتى أصبحت فجاءني فقال قم يا نومان. حذيفة قال القصة دي ليه؟ علشان واحد من التابعين بيقول له ايه؟ بيقول له هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال والله لو رأيناه ما تركناه يمشي على الأرض. ما هتعملوا ايه يعني؟ هتشيلوا على الرؤوس؟ يعني كأنك تقول للصحابة أنكم قصرتم في صحبتي. كان المفروض تشيلوا على الرؤوس، احنا لو مكانكم كنا شلنا على الأرض، ما كناش خلانا يمشي على رجلين. فقال يا ابن أخي أأنت تفعل ذلك؟ ثم قص عليه هذه القصة. يعني لا لو مثلا موجود مكان حذيفة بن اليمان كان يعمل إيه ده؟ مثلا هذا التابعي اللي بيتفلم. أنا عايز أقول لكم إذا أردنا أن نستمتع بهذا الدين قبل أن نموت، لأن الدين ده متعة، خسارة كبيرة ألا تستمتع بالإسلام قبل أن تموت. يبقى عليك بالشرط الأول لا تتجاوز القرون الثلاثة أبدا. من نسج على منوالها ممن جاء بعدها أهل مساء. من لم ينسج لا، ما قف عند آخر القرون الثلاثة الأول، ما قالوه هو الحق اعتقده. دي قرون مفضلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم فضلها إجمالا يعني. قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا الحديث يروى بلفظ الناس كلها بتتداول ولكنه لا يصح. خير القرون قرني، لا لم يصح لفظ الايه؟ القرون، انما الذي صح خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى اتباع هذه القرون الثلاثة المفضلة، نهو لذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. جزاكم الله خيرا. الأخ في موقعنا موقع فضيلة الشيخ أبي